أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Mm-hmm. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون سيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم.